الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الكفر كلهم، هؤلاء الفقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الكفر كلهم. أهل الكفر أي الأموال الكثيرة، بالأجور أي الثواب عليها. وليس قصدهم ذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، لكن قصده لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها مقابل ما يفعله أهل الكفور. نعم، الكفور يصلون كما يصلي ويقومون كما يصلي ويتصدقون بفروض الأموال، يعني ولا يتصدق لأنه ليس عندنا شيء، يعني فكيف يمكن أن يسبقهم أو يكون مسلم؟ هذا مراد الصحابة رضي الله عنهم، وليس مرادهم قطعا أن الاعتراف على قدر الله ولا أن يحصل هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب: بلى. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام: إن لكل تسبيح صدقة، يعني لو سبحان الله فهي صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، إذا قلت الحمد لله فهي صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات وأمرته فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة، وفي وضع أحدكم صدقة، وضع أحدكم صدقة يعني الزوج. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أعمال شواذ إلى هذه الأشياء التي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنها صدقة، هل يستطيعها هؤلاء الفقهاء؟ نعم يستطيعها، فأنتم املأوا الزمن من التكفير والتهليل والتحميد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكلها صدقات. الأغنياء يمكن لا يتصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا اليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة، فأنتم قادرون على هذا. وهذا من رضا الله. طيب، لما قرر هذا اقتنعوا رضي الله عنه، لكن لما قال في وضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة. طيب، قالوا: يا رسول الله، ألا يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ استفهام ليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف الإنسان يأتي أهله وشهوته ويقدم كما تقول، يعني أن الإنسان قد يستبعد هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليهن؟ والجواب: نعم، أكون عليه لو وضعها في الحرام. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى بالحلال عن الحرام فكان مأجورا بهذا. وهذا ما يسمى عند العلماء قياس العكس، يعني إذا ثبت هذا ثبت قدره بذنبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.